قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فما زلنا مع أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته ووقائعه عليه الصلاة والسلام، نتعرف على هديه وعلى سنته وعلى نصائحه وعلى توجيهاته وعلى تدبيراته عليه الصلاة والسلام، نتعرف على أخلاقه ونتعرف على معاملاته وعلى سلوكياته وعلى رأفته وعلى رحمته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعامل مع القريب ومع البعيد. فما زلنا مع غزوة الطائف التي كانت بعد فتح مكة مباشرة، والطائف تبعد عن مكة حوالي 80 ميلا، حوالي 90 كيلو أو حاجة وتسعين كيلو تقريبا قريبة، وهي ريف مكة مشهورة بالمزارع بالنخيل والأعناب وغير ذلك من أنواع المزروعات. وفي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان بها حصن ليس له مثيل عند العرب. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، وهي التي تعرف بغزوة هوازن، انطلق إلى الطائف ليقاتل قبيلة ثقيف. ثقيف قبيلة عربية كبرى تسكن الطائف، وكانت قد شاركت في معركة حنين إلى جانب هوازن، كانت مع هوازن. فلما انتهت المعركة بهزيمة هوازن، هزيمة منكرة، وفرارهم، منهم من فر إلى أوطاس كدريد بن الصمة، ومنهم من فر إلى منازل هوازن، ومنهم من فر إلى الطائف كما حدث من مالك بن عوف بن مالك اللي هو كان رئيس قبائل هوازن جمعاء، فر إلى الطائف وتحصن مع ثقيف في هذا الحصن الحصين الذي ليس له مثيل عند العرب. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحصار كما ذكرنا ذلك من قبل، واستمر الحصار وطال. وأثناء هذا الحصار كانت تحدث مراماة، كانوا ثقيف كانوا قد عينوا 100 رامي، والرماد القناصة على جدران الحصن يرمون المسلمين، فكانوا يصيبون من المسلمين كثيرا، أوقعوا جراحات كثيرة في صفوف المسلمين، لأنهم كانوا يرمون من أعلى من الحصن والمسلمين في على الأرض، والذي يرمي من أعلى يملك إصابة الهدف أكثر وغير ذلك من واستمر الحصار إلى أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ماذا يفعلون وكيف يتصرفون، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم باستخدام المنجنيق، وهي آلة ترمي بكتل الصخور الثقيلة والكبيرة فتحدث ثقوبا في أي جدار، ولكن هذا الحصن كما ذكرت لك لا تعرف العرب له مثيلا، محصن في غاية التحصين. فبعد استخدام المنجنيق لم تفلح المحاولات، لم يثقب هذا الجدار فيش، فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسلوب آخر وهو استخدام الدبابات، والدبابة هي مركب تشعل المركب من الخشب ومغطاة بجلود البقر، طبقات من جلود البقر، جلد فوق جلد فوق جلد فوق جلد، وبعدين تحت خشب فيدخل الرجال فيها فيكونون في حماية، لا سهم ينزل عليهم ولا طوبة تنزل عليهم ولا أي حاجة، صخرة أو يكونون في مأمن. فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأسلوب، الرجال هيخشوا تحت الدبابة ويروحوا عند الجدار ويكسروا في الجدار، ياخدوا بقى يوم عبال لما يعملوا خرم، يوم اثنين ثلاثة، دي وسيلة يعني. فلجأ الثقيف إلى إجراء آخر، ألقوا بسكك الحديد المحمى قطع كثيرة جدا من الحديد المحمى، حديد أحمر طالع من النار أحمر، ينزل على جلد البقر يشيطه يسيحه يخرمه، وألقوا بكميات كبيرة جدا حتى خرقت الخشب ولعت في الخشب وأحدثت جراحات في الصحابة، والصحابة لجأوا إلى الانسحاب، والدبابة متخرمة ومحروقة، فبعضهم خرج من تحت الدبابة فرماه الرماة من ثقيف وقتلوا عدد من المسلمين في الغزوة دي، قتل من المسلمين حوالي 12 لا يقل عن 12 رجل. فما فيش يعني ما فيش وسائل ناجعة. وأخيرا بعد أن فعلوا هذا مرموا السكك المحمى الحديد المحمي الملهلب الأحمر المولع وقتلوا من المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق أعنابهم وقطع نخيلهم، أمر كل مسلم أن يقطع 5 نخلات و5 حبلات 5 شجرات هنا. فعلا بدأ المسلمين يعني يقتلعوا هذه الأشجار يقطعوها، حتى نادته ثقيف قالت إن أظهرك الله علينا، إن ظهرت علينا فهي لك فهي لك، أو ننشدك أن تبتركها لله وللرحم، إما تسيبها بقى لله وللرحم إما استنى لما تظهر علينا تبقى تاخدها لو ظهرت علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أتركها لله وللرحم، النبي لما يسمع كلمة لله يبقى خلاص هي دي الخيار الأوحى، تعظيما لشأن الله عز وجل وتوقيرا لاسم الله تبارك وتعالى. ولكن ما الحل؟ الحصار كانوا قد أعدوا طعام وشراب سنين مش سنة سنين، والحصن في غاية التحصين، ما العمل؟ ما الحيلة؟ لا المنجنيق نافع ولا الدبابة نافعة ولا السهام نافعة. استمر الحصار، وفي أثناء الحصار رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رؤيا من الله عز وجل، رؤيا عجيبة جدا. رأى عليه الصلاة والسلام في منامه أنه قد أهديت له قعبة مملوءة بالزبد، إناء مليان زبدة، فجاء ديك فنقر هذه القعبة فأهراق الزبد التي فيها. الزبدة نزلت راحت، ما عادش فيه زبدة دلوقتي. فقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا على صديقه وحبيبه أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: إني أرى يا رسول الله والله أعلم أنك لا تبلغ منهم ما تريد. الزبدة راح، ما الزبدة هم أهل الطائف دول الزبدة، والزبدة راح. فأبو بكر قال له: أرى أنك لا تبلغ منهم ما تريد، مش هتحصل اللي انت عايزه، مش هنفتح الحصن ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانا ارى ذلك. وانا كمان تأويل الرؤيا ان احنا مش هنحصل منهم حاجة. الرؤيا يعني طبعا مش بنتكلم في الرؤيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حياته الرؤيا مع بعض الناس رحمة، بيستأنس، يحس ان ايه خلاص وفر جهدك، وفر مجهودك، وفر الناس اللي معاك، وفر كذا. احيانا الانسان بيستانس بالرؤيا، بتوجهه يتصرف ازاي، وهذه الرؤيا الصالحة التي هي من الله عز وجل. فاولها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأويل، وابو بكر رضي الله عنه له في تأويل المنامات، كان ماهر في تأويل الرؤى، وهذا رزق من الله عز وجل. تأويل المنامات، تفسير الأحلام يعني، تأويل الرؤى هذا رزق من الله عز وجل، يؤتيه من يشاء. مش كل واحد يعرف يفسر المنامات أو الرؤى، هذا رزق من الله، هذا فتح من الله عز وجل. أبو بكر كان عنده مهارة وموفق في تفسير الأحلام كتير من كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الفجر جلس لأصحابه ويقول لهم: من رأى منكم رؤيا البارحة فليقصها علينا، من رأى منكم رؤيا الليلة فليقصها، لأن لسه النوم قريب قوي بالليل، فاللي شاف رؤيا ما لحقش ينساها، فيؤولها النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان أبو بكر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل الرؤيا، يستأذن بعد إذنك أولها، فكان النبي يأذن له، فكان يؤول رؤيا ويقره النبي صلى الله عليه وسلم. إلا مرات قليلة رؤيا مرت قالت فأبو بكر أولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، جزء صح وجزء غلط، وهذه مرات قليلة. فهذه مرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقص الرؤيا على أبي بكر، وأبو بكر يؤول الرؤيا تأويل صحيح يقره عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قعب إناء فيه زبد، والديك نقر هذا الإناء وأهراق الزبد. واحد يقول: طيب يعني في حاجات ما تفسرتش، القعب ده اللي هو ايه، الحصن ولا مش ضروري كل حاجة بقى تتفسر يعني بالتفصيل، ها؟ طب الديك ده اللي نقر مين، ما تقولش بقى هي في حاجة الزبدة نزلت اهم حاجة. فأبو بكر قال: يبقى احنا مش هنتحصل على ايه الزبد المراد. فأولها بهذه الطريقة وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض المقربين الذين يعرفون ثقيف والطائف ويعرفون الأحوال، وهو نوفل ابن معاوية الدؤلي من بني الديل أو الدؤل، استشاره في العمل، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لا يضرك. هم ثعلب وتحاصر، دخل جوه الجحر محصور مش عارف يطلع منه. فقال الطائف: ثعلب بس محصورين. فبيقول للنبي إن أقمت عليه أخذت، لو طولت في الحصار هتاخدهم، وإن تركته تركت الثعلب ده لا يضرك. هيعملوا إيه؟ ما هو أهل الطائف مش أقوى من ثقيف، مش أقوى من هوازن، ولا أقوى من كل القبائل اللي النبي قاتلهم عليه الصلاة والسلام، ولا أقوى من من من ولا حصنهم مثلا مهما طال هيحميهم من الرعب الذي يسلطه الله عز وجل على من شاء. ما اليهود كانوا متحصنين، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. اليهود ظنوا أن الحصون بتاعتهم هتحميهم حتى من ربنا، استغفر الله، ما يعرفوش ده جهال، ما يعرفوش ربنا سبحانه وتعالى. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاللي بيتحصن ده في جنود لله عز وجل لا يعرفونها. فنوفل ابن معاوية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنهم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، طولت في الحصار هتاخدهم، وإن تركته لا يضرك، فلهمش قوة كبيرة. طيب، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار، ولكن في الأوقات الأخيرة خلاص. وفي هذه الأثناء جاءت خولة بنت حكيم رضي الله عنها وارضاه. خولة بنت حكيم من الصحابيات المشهورات رضي الله عنها وارضاه، وهي زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وأيضا من الصحابة المشاهير سيدنا عثمان بن مضعون، لأنه من السابقين الأولين من المهاجرين، من المهاجرين الأول رضي الله عنه وارضاه، عثمان ابن مضعون. ولما هاجر هو أول من مات من المهاجرين، وأول من دفن في البقيع، عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه. ولما مات عثمان بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالدموع، وسالت دموع النبي حتى وقعت على خدي، على خد عثمان وهو ميت. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت: نعم السلف أنت لنا يا عثمان. سلف طيب جدا، سلف اللي هو العبد الأوائل، نعم السلف. عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، له مواقف يعني حلوة طيبة جدا لما كان في مكة رضي الله عنه، مواقف متعددة. قبل ما يخش في الإسلام كان النبي قاعد معاه بيدعيه، النبي يكلمه، النبي بيدعيه بيكلمه، وبعدين النبي شخص ببصر إلى السماء، النبي بصر فوق في السماء وقعد نظر نظر نازل نازل نازل نازل لحد ما بص كده ناحية ايده اليمين، وبعدين بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم. بعد ما خلص الكلام عثمان بيقول له: أراك تتكلم كأنك تتكلم مع شخص، مع أحد. قال: نعم، هذا جبريل. لا، جبريل نزل من سماء. النبي قعد بص بص لحد ما بص ناحية ايده اليمين واتكلم معه، وبعدين رجع لعثمان ومن قال له قال لي كذا وكذا، فدعا الى السماء فاسلم. اسلم عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه. عنده قوة ملاحظة ودقة ملاحظة وعنده انتباه، وإلا ما كانش سرحان. النبي باصص لفوق وهو باصص في حتة تانية، ده هو منتبه ومتيقظ رضي الله عنه. زوجته خولة بنت حكيم رضي الله عنها هي اللي ربنا جعلها سبب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة وأمنا سودة بنت زمعة. لما توفيت خديجة رضي الله عنها قالت خولة: يا رسول الله، أنا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت سيبا. قال: من البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن السيب؟ قال: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك. قال: اذهبي فاذكريه ما عليك. هي خولة بنت حكيم، ده من زمان رضي الله عنها، دي من السابقات وزوجها من السابقين، فهي موجودة موجودة في غزوة الطائف. فجت للنبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما نكمل، الغنائم بتاعت هوازن فين؟ في الجهرانة، وهوازن خلاص الغزو بتاعتها انتهى، الغنائم فيها ايه؟ 6000 رأس ما بين امرأة وصبي، و40,000 شاة، و24,000 جمل، و4,000 أوقية فضة، في غنائم كثيرة جدا، وهي موجودة في حصار الطائف. قالت يا رسول الله إن فتح الله عليك الطائف فأعطني حلي بادية بنت غيلان أو الفارعة بنت فارعة، المهم اثنين، وكانت من أحلى نساء ثقيف. هي في غنائم هناك تتوازن، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضخ من الغنائم للنساء المصاحبات للجيش، سنة النبي وهدي النبي وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء اللي موجودين مع الجيش هياخدوا، بس إيه كده قسم، يعني عطية، مش زي الرجال، لأنه مش بيقتلوا، مفيش واحدة بتمسك سهم ولا قوس ولا، فهي فيها غنائم هناك وعارفة سنة النبي هيديها عليه الصلاة والسلام. فهي عايزة ايه؟ عايزة بقى ايه؟ قالت له ان فتح الله عليك الطائف فاعطني حلي بادية بنت غيلان، مش نادية، بادية، عشان تبقى ايه قريبة منك، يعني احنا المسلمين يسموا نادية وهم كانوا يسموا بادية، نادية وفادية بادية، بادية بنت غيلان. قلت له عايزة الحلي بتاعت بادية. ايه بادية دي؟ واحدة من المشاهير، مشاهير ثقيف، وانتوا عارفين النساء الشهيرات يلبسوا دهب كتير وحلي وبتاع. هي قالت له عايزة ايه؟ عايزة الزينة والصيغة، الصيغة دي كلمة بلدي قوي، عايزة الصيغة بتاعت بادية بنت غيلان او الفارعة، واحدة تانية برضو بتلبس صيغة كتير، وقالت له انا عايز الصيغة بتاعت دول، رضي الله عنه والله. شوفوا احنا بنتكلم، انتوا مسلمين الحمد لله، نعمة عظيمة نعمة الإسلام، وعارفين الصحابة الكرام، فكل واحد فيكم قاعد عنده حسن ظن، مش كده ولا ايه؟ الصحابيات عندهم زهد، عارف لو واحد بيسمع مثلا الدرس ده من الكفار يقول لك ايه ده، هم الصحابة ده كانوا متعلقين بالدنيا، ده عايزين الدنيا، عايزين الذهب والزينة والزخارف وال ده، هي ده ما هي ده ما هي عايزه بتاع ده، ده تفكير النساء المرأة، وهي دي نقول عليها ستنا برضه، ستنا خولة رضي الله عنها، ما فيهاش حاجة أحسن مننا كلنا كده من البلد كلها، خدت بالك؟ إنما تفكير المرأة، النساء عايزة الحلي، هي هتاخد بس عايزة الحلي بتاعت إيه؟ فلانة دي، ما يتعرفش بس تسمع عنها، تسمع عنها بدل الفضة والحاجات اللي هناك، يعني ايه رأيك يا جماعة؟ استغفر الله، انا يعني انا عايز اقولك الكلام بتاع المنافقين، عشان ممكن اقولك شبهه كمان شوية، ستنا خولة طماعة، انا عايز اطلع لك ان لو واحد سمع هو ما يعرفهاش، هو ما يعرفهاش ولا يعرف الصحابة ولا زهد الصحابة، الصحابة لحد ما ماتوا، لحد ما ماتوا والنبي صلى الله عليه وسلم مات، كانوا يأكلون في أنصاف البطون، نص بطن، كل الرجال والنساء ما عندهم حب الدنيا وحب الأكل وحب الشهوات والملذات والرغبات، لا لا لا لا، نص بطن، ما يأكلون كثيرا، ما يتمتعون شوف أمنا عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري، كان عندها درع جلابية بيت يعني، وبعدين دخل أخوها وتقول له انظر إلى جاريتي إنها تزهو أن تلبس هذا في البيت، تقول له الدرع ده الجلابية دي الخادمة بتاعتي مش موافقة رفضا أن تلبس الدرع ده في البيت، مش برة ده حتى في البيت لا. قالت له وقلما كانت امرأة قيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزف يعني إلا وأرسلت إلي تستعيره. الدرع اللي الخادمة مش عايزة تلبسه النهاردة في البيت ده كان فستان الفرح، فستان الفرح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل امرأة تتزوج في المدينة تبعت لأمنا عائشة الدرع، نستلف الدرع ده حاجة كبيرة قوي. فجي يوم الخادمة بتاعتها ترفض أن تلبس هذا الدرع في البيت، مش بره البيت ولا هيتلبس حتى في البيت، الصحابة كان عندهم زهد أي حاجة فستان فرح وخلاص. لو قدرنا لو قعدنا نحكي احكي لنا كتير عن زهد الصحابه، فلما نيجي نقف قدام قصه ستنا خوله مش طمع، انما هي عارفه هتاخد من هناك، فطالما هتاخد تاخد من هنا وخلاص. وبعدين حلي النساء لما تقع في الغنيمه مين اللي هياخدها؟ النساء برضو، ما النبي هيوزعها للرجال، والرجل هيعمل فيها ايه؟ هيديها للزوجة، يعني كده كده راجعة الى النساء. فهي طلبت هذه الحلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خولة انه لم يؤذن لي في الطائف، ملناش نصيب في الطائف، مش هنفتحها مش هنخشها لا الحلي ولا. قالت يا رسول الله لم يؤذن لك؟ قال نعم لم يؤذن لي. النبي عرف تأويل الرؤية، عرف تيقن منها تماما. فطلعت ستنا خولة رضي الله عنها وارضاها، طلعت لقيت عمر رضي الله عنه، فقالت يا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يؤذن له في الطائف، هل قد قال ذلك؟ قالت نعم. فاستأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله حديث بلغني أنك قلته. قالوش قال قلت ذلك اللي وصل لك أنا قلت، والنبي عارف هيقول إيه، ما إيه الجديد في الأمر، أنا قلت لم يؤذن لك؟ قال نعم. فأذن يا عمر في الناس بالرحيل، فخرج عمر يؤذن في الناس بالرحيل، يلا راجعين راجعين راجعين. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نرجع نرجع ولم نفتح هذا الحصن؟ قال نعم. قالوا لا نبرح حتى نفتحه، نقف لحد ما يفتحه. قال أنتم وذلك فاغدوا على القتال، خليكم استحاربوا جان، فغدوا على القتال. تاني يوم الصبح استعدوا وقاتلوا قتال شديد، كل واحد بقى يجهز السهم ويقرب شوية ويرمي نشن جامد على القناصة اللي فوق دول، يمكن وما فيش فايدة، ما عرفوش يجيبوا القناصة برضو وما عرفوش يعملوا حاجة، ووقعت فيهم جراح أخرى جديدة تاني. فقال النبي صلى الله وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، ماشيين بكرة. قالوا نعم يا رسول الله. هو فيه خلاص عجبهم هذا، إنا قافلون غدا إن شاء الله، لازم كلمة إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لازم كلمة إن شاء الله، لازم المسلم المؤمن دي على لسانه، في حاجة نعملها بكرة إن شاء الله، نعمل كذا، هنسافر بكرة، هنتقابل بكرة، هنبني بكرة، هنشتري بكرة، هنبيع بكرة، إن شاء الله، لازم كلمة إن شاء الله. تيجي تقرا مثلا في جورنال ولا حاجه الخطه الخمسيه والخطه العشريه والخطه الخمسينيه هنعمل ونسوي، مفيش كلمه ان شاء الله. ليه؟ اصل اللي يقول ان شاء الله ده يتحط في الخانه. هو انت منهم؟ وانت من اللي بيقولوا ان شاء الله؟ يا ما انتش واصل، اخرك مدير عام، اخرك مدير عام وانت من بتوع ان شاء الله، متدين على طول، اخره مدير عام ولا ده يعني لو وصل. انما يطلع فوق خالص ويقول ان شاء الله. عرفت؟ فكلمة ان شاء الله بتدين، بتدين ده متدين، ده قاري القرآن، ده بيقرأ سورة الكهف كتير حفظها. ها؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، لازم اقول بكرة ان شاء الله. ها؟ انما هنبني، قلنا هنبني ودينا بنينا السد العالي، قول زي ما تقول هنبني وهنسوي وهنخطط وهنعمل. ده في كلمات كتير جدا تقرا بقى كل يوم في الجرايد حاجات بقى ايه، هنبني 1000 وحده، قريتها دي؟ هنبني 1000 وحده، يا 5000 يا ما سمعناها. طب حط جنب منها ان شاء الله هنبني مش عارف، يعني دي مثال، مثال كده. فكلمة ان شاء الله مهمة جدا يا جماعة، ما تنساهاش انت. ولو حد قدامك قال على حاجة بكرة وما قالش ان شاء الله، قول له يا اخي قول ان شاء الله. ها؟ ان كان من المسلمين يعني، انما غير مسلم ما تقولوش يا اخي، يا اخي، اخ منك يعني، اخ. ده تطرف ده ولا تزمت ده؟ انما المؤمنون اخوة، انما المؤمنون اخوة. وفي واحد يقول لك ما احنا اخوة في الانسانية، خلاص بقى. بس احنا ربنا قال لنا في القرآن انما المؤمنون اخوة، المسلم اخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه. ف انما الاخوة ما يعني، ده في ناس ربنا قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا. دول اخوانهم، دول اخوانهم. طيب اللي دخلنا في النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قافلون غدا إن شاء الله، قالوا نعم يا رسول الله، أعجبهم هذا. خلاص جراح، كل ما يخشوا يحاربوا جامد جراح جراح جراح. واحد يقول طب أول حسن يعني يقف كده؟ أنا أذكرك بحاجة وأنت هتعرف ليه، تعرف الحكمة دلوقتي إن شاء الله كمان شوية يعني. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قولوا بقى. فالصحابة قالوا، فسيدنا جابر قال يا رسول الله أحرقتنا ثقيف بنيرانها، حرقونا، رموا علينا الحديد من فوق وحرقونا وعورونا وجرحونا، فادعوا عليهم، ادي عليهم، حرقونا وعورونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم، ادي عليهم، ادعي لهم. سيدنا جابر يقول له حرقونا، أحرقتنا ثقيف، حرقونا، ادعي عليهم ربنا يحرقهم ربنا يدمرهم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ثقيف، هداية أحب، اللهم اهدي ثقيف وأتي بهم وجبهم يا رب. ومن الصحابة يقولوا عملوا كذا، ادي عليهم اللهم اهد ثقيف واكفينا مؤنتهم، فينا يوم ويجوا خلاص. طيب العملي بقى، الرجوع العملي، امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يسرحوا ظهرهم الا معاه بعض الماشيه يذبحوا منها في السكه ياكلوا، او يعني اللي عنده ظهر لا يسرحها، ما خلاش تسرح بقى في في المراعي البعيده، احنا خلاص مسافرين، يبقى كل واحد حاجته جاهزه. اول ما ينطلق عليه الصلاه والسلام كله ينطلق ايه خلفه، والصحابه ينفذوا الاوامر. لما النبي يقول ما حدش يسرح الظهر الماشيه بتاعته، يبقى ما حدش يسرح الماشيه بتاعته. والا لو واحد زي حالاتي سيوسف بيزعل لما اقول زي حالاتي، واحد زي حالاتي لسه الغنم بتاعته هناك، الجيش ماشي وانا لسه رايح اجيب الغنمه، استنوني اتاخرت. ما تجيب الغنمه بتاعتك، والنبي قال لك ما تسرحهاش، خلاص ماشيين يعني ماشيين. لا تعال روح كده، روح لعمره، الناس اللي يروحوا البري ولا غير البري، ربع ساعه يا جماعه، نص ساعه يكون كله هنا، نص ساعه تعدي وساعه، وفين تلاقي بعد ساعه واحد جاي لك ما تعرفش جاي منين، كنت فين يا عم، كنت فين يا عم، كنت باكل، كنت في الحمام، كنت نايم، اصل ما خدتش بالي، اصل مش عارف ايه ده، ايه العك ده، ايه العك ده. ومشكله كمان لو واحد يعني يكون مثلا بلاش، ايه يا جماعه ده، طب يحصل بقى، يحصل وبيحصل كتير قوي. خلاص شوف النبي توجيهاته، شوف التربيه، ماشيين النهارده من بالليل محدش يسرح الظهر بتاعه، كل واحد يجيب غنماته ويجهز حاجته، اول النار ما ينطلق الكل سينطلق باذن الله تبارك وتعالى. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولوا آيبون ان شاء الله، تائبون، عابدون لربنا، حامدون. ورجع الصحابه الحمد لله. اقول لك دلوقتي ليه الطاق ما اتفتحش ولا حكمه ارادها الله. انا اذكرك كده زمان لما كان النبي في مكه عليه الصلاه والسلام سنه 10 من النبوه من الوحي، سنه 10 مكه كانت اتقفلت. يعني اتقفلت، محدش بيخش في الاسلام جديد، محدش بيخش في الاسلام جديد، في صد عن سبيل الله شديد جدا. كمان اللي دخل في الاسلام قبل كده كان بيضطهد بيعذب، وكان في سنوات من الحصار الشامل، سنه 7 و8 و9 سنوات الحصار، قريش عملت حصار على المسلمين وتفك الحصار، والنبي طلب 10 عليه الصلاه والسلام. بس كان سنين طويله والدعوه خلاص وقف، فالنبي راح الطائف، رحلة الطائف الشهيرة، ذهب إلى الطائف سيرا على الأقدام، سيرا على قدميه عليه الصلاة والسلام، معه زيد بن حارث، راح لأهل الطائف يدعوهم إلى الله، أرض جديدة بقى النبي ينشر فيها الدعوة والدين، ناس جداد، راح النبي يدعوهم إلى الله عز وجل. فثلاثة من الأكابر استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول للنبي أما وجد الله أحدا غيرك يرسله، مفيش حد غيرك، والتاني يقول له عن نفسه هو يمرض، يعني يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، ده لو ربنا أرسلك أروح أقطع الكسر بتاعت الكعبة معترض، والتالت يقول للنبي لا أتكلم معك، إن كنت نبيا حقا فلا أستحق أن أتكلم معك، أنا ما أستحقش أن أكلمك، وإن كنت كاذبا لا تستحق أن أتكلم معك، كده كده مش هتكلم معك، يا أنا اللي ما استاهلش يا أنت اللي ما تستاهلش. وما تكلموش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأغروا به السفهاء، فصفوا له صماطين صفين وقذفوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم وقذفوه بالسباب والشتائم. أما زيد بن حارثة فشجوه في رأسه، عوروه في رأسه حجارة نزلة عور في رأسه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فجرح في قدميه، طوب ينشر النبي ماشي وهم واقفين له صفين، طوب طوب رمي بالطوب. سيدنا زيد بيحاول يقي النبي صلى الله عليه وسلم، يدافع عن النبي، فجت له طوب في راسه فتحت له راسه والنبي اتعور في رجليه، حتى الجوه الى حائط لعتبه بن ربيعه. المقصد لما النبي رجع وهو في مكان اسمه لم يستفق الا هو بقرن المنازل، ما فقش، انطلق هائما على وجهه، الدعوه كده مقفوله حتى لا الطائف ولا مكه، انطلق هائما على وجهه، فلم يستفق الا بقرن المنازل. فاذا بسحابه، بص كده لما الفاء من الحزن اللي كان فيه السحابه، واذا الملك جبريل يناديه السلام عليك يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول هذا ملك الجبال، ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين، واهل الطائف كمان دول ودول، امره يطبق عليهم الجبال. فالنبي قال بل استأني بهم، دول برضو. عرفت ليه الحسن ما اتفتحش؟ ان النبي اختار يستعني ايه بهم، فقال بل استأني بهم وارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الكلمه اللي قالها النبي زمان هتتحقق دلوقتي، يعني ما تفتحش الحصن. لو هو امر الملك يهد عليهم الجبال والحصن كمان استعصى عليه لتتحقق فيهم يعني هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قديما، بل نستأني بهم. وفعلا شو احنا بنتكلم في شهر شوال سنة 8، شهر رمضان السنة الجاية حييجوا اهل الطائف مسلمين، حييجوا مسلمين. والنبي قال اللهم هديهم وقت ايه به، ربنا استجاب دعوته وربنا هداهم وجم مسلمين بعدها. تدبير ربنا، التدبير والتقدير سر لا يعلمه العباد، ازاي ربنا بيدبر الامور، سر هو المدبر سبحانه. وصلنا لحد فين؟ والصحابه راجعين، فالنبي صام مره على قرن المنازل، نفس المكان اللي النبي كان فيه زمان، النبي عدى عليه وعدى على مكان اسمه نخله. وقبل ما حصل الجعرانه حصل حاجتين، اول حاجه سراقه ابن مالك، فاكرين قصته في الهجره؟ اليوم ده يقول لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصرفا إلى الجعرانة، هو رجع للجعرانة، يقول فوقفت له وحوله من 30 إلى 40 من الأنصار، النبي حوالين منه 30-40 من الأنصار بيحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول يقترب، يقول كلما اقتربت زجروني وقالوا إليك إليك، ما أنت؟ مين أنت؟ عايز إيه؟ حافظين بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، مين أنت؟ فيبعدوه وبعدين يروح جاي مقرب كده، يقول فلما رأيت أني دنوت منه حتى يسمع صوتي رفعت الكتاب بين أصبعين من أصابع يدي، كتاب في طريق الهجرة، كان النبي أمر أبو بكر يكتب له كتاب أمان أمان، فرفع الكتاب سيدنا سراقة وقال أنا سراقة بن مالك وهذا كتابي، ذاكرة قوية جدا عليه الصلاة والسلام، افتكر هذا سراقة وهذا الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم وفاء وبر، يوم الوفاء ويوم البر، أدنوه قربوه. يقول فسلمت عليه، كلمة سلمت عليه يعني مسلم، لما يقول له السلام عليك يا رسول الله هو جاي مسلم سيدنا سراق، يقول وضاع مني ما أسأله عنه. ضاعت كل الأسئلة. عايز يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فيش سؤال، أسئلة راحت. تحصل معانا كلنا. فقلت له يا رسول الله إن لي إبل وإني أملأ لها أحواضها، فتأتي ضالة الإبل فتشرب من هذا الحياض، ألي فيها أجر؟ هو ده سؤال افتكره. أنا بملأ الحوض للإبل وتيجي إبل غريبة تشرب، ليه أجر؟ قال نعم، في كل ذات كبد حري حار يعني أجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كلمه وفقه وكمل المسير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بقى قصة عجيبة عشان نختم بيها الليلة، يعني قصة سيدنا أبو رهم الغفاري. أبو رهم الغفاري قصة عجيبة أوي. تعرف الصحابة يعني كانوا يعني صفات الصحابة وصفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة. يعني سيدنا أبو رهم كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه على ناقة، يقول وفي قدمي نعلان غليظان. نسيت أقول لك حاجة، سيدنا سراقة لما النبي قال أدنوه يقول فدنوت منه فرأيت قدمه في مغرز الرحل. القدم انت عارف في اللجام بتاع، يقول ونظرت إلى ساقه فإذا هي مثل الجمار بيضة ناصعة البياض. لما قال قربوه فبص كده، لما قرب من النبي شاف رجل النبي وشاف الساق بياض يعني لافت للنظر عليه الصلاة والسلام، جميل بياض جميل زي الجمار. فنرجع برضو لساق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو رهم الغفاري ماشي ركب على الناقة بتاعته وفي قدميه نعلان غليظان، لابس بقى ايه نعلين جامدين قوي، حاجة يعني بيادة زي جزمة الجيش كده، السيفتي بتاع شركات الله، حاجة جزمة خينة وحاجة. يقول فزاحمت ناقتي ناقته، الناقة بتاعتي حدفت عن الناقة بتاعته. يقول ووقع النعلان في ساقه، ساق البيضة جميلة، النعلين دخلوا حكوا جامد في ساق النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفش هو الناقة بتاعته جنحت ميلت دخلت كده، فالجزمتين بتوعه دخلوا في ساق النبي صلى الله عليه وسلم وإيه زنقة جامد. فقال النبي أوجعتني أوجعتني ارجع وراءك، ثم ضرب بصوته على رجله. قال له ارجع برجليك، كأنه هو إيه زانق قوي مش عارف يروح فين كيف. النبي قال له ارجع، أي وجعتني ارجع، وضربه بالبلة. يقول فأخذني ما قدمت وما أخرت وقلت ينزل الله في قرآنا. أنا وجعت نبي أذيت النبي، ما في آيات إيه إن الذين يؤذون الله ورسوله في آيات أخذني ما قدم وما أخر، لفات من الهموم والأحزان واللي حتى ما جاش بقى مهموم. يقول فلما وصل جعرانة انطلقت الرحال، راح هو اللي يسأل إبل، ولم يكن يومي أن ينزل في الآن وما الله صلى الله عليه وسلم أو يطلبني. يا النبي حيجي لي يقرأ علي الآيات، يا حيطلبني يقرأها علي. فراح كده يشرب الإبل ولم يكن يومه. فلما شرب الإبل وخلاص كده يقول فقلت أسأل، لما أسأل النبي طلبني، النبي جه، فأخبرت أنه طلبني، فقلت إحدى الاثنين، يعني من لحظة فكي هيجي لي هروح له عشان يقول إن في قرآن نزل، فأتيته ورحت له، فقال إنك أوجعتني وضربتك بالصوت، فخذ هذا لما أوجعتك به. النبي اداله 80 نعجة، 80 نعجة، قال له أنا ضربتك بالصوت لما وجعتني ودول بالضربة بتاعت اللي أنا ضربتها لك 80 نعجة. يقول: فلا رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الدنيا وما عليها. مش مهم التمناج ولا حاجة، النبي رضى عني، مش زعلان، مش قرآن، أنا في السليم. شفت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا منكم؟ في ساعتها جزمتين غلاظ دخلوا في ساق النبي صلى الله عليه وسلم، أي مثلا كأن النبي توجع أو جعتني، جاني فيهم جامد، الناقة يعني مش عارف تتلحلح، مش عارف تتحرك. النبي رجع وراء، ضربوا بالصوت، رجع. إيه اللي أنا عملته؟ ده النبي قالها بلسانه، قال وجعتني، النبي ضربني، هينزل القرآن فيا. إيه ده يقف أدب الصحابة دي؟ أصل واحد لو مش مؤدب، لو مش مؤدب ما يقولش كده، يعني ممكن يقول كلام تاني زي الجماعة قلالة الأدب أعداء الإسلام يتكلموا على النبي. ممكن واحد يقول لك طب وإيه يعني؟ وجرى إيه لما النعلتين لما جزبتين دخلوا في ساقه؟ ها؟ قلالة الأدب دول قلالة أدب، يعني أنا أقول عليهم إيه؟ المؤدب يقول أنا غلطان، أنا وجعت النبي، ده سيد الأولين والآخرين، ده ما يستاهلش كده، ما يستاهلش مني كده، أنا اللي غلطان. ممكن أقول ما ضربني بالصوت، انسى انسى، انت ضربت، انت وجعت. فهو الصحابي قال أنا غلطان، أنا ينزل فيه قرآن، أنا أذيت النبي صلى الله عليه وسلم. شأن الإيمان كده. فمتوقع النبي هيبعث له أو هيجي له يقول له في آيات نزلت، هو متوقع كده أو فكر في كده. وفعلا لما سأله لقى النبي يسأل عنه، قال بس نزلت الآيات راح خلاص. يروح يلاقي النتيجة العكس، النبي يقول له أنا وجعتك امبارح، أنا ضربتك، أنا ضربتك. ما يقولوش أنت وجعتني، يقول له أنا ضربتك ووجعتك، التمانين دول بالضربة. طب والوجيعة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يدورش فيها؟ عليه الصلاة والسلام ما يسألش فيها. طب ليه النبي اداله الثمانين؟ عشان يوم القيامة، عشان يوم القيامة. يا ترى الضربة بتاعت النبي كانت أقوى من ألم النعلين ولا ألم النعلين أقوى؟ احتياطي، احتمال تبقى الضربة أقوى عشان الراجل ما يطلبش بحقه، ياخد من حسنات النبي يوم القيامة، فالنبي بيرضيه بيعطيه علشان الحساب، علشان يوم القيامة، علشان اليوم الآخر، علشان الحسنات ما تروحش. شوف خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الحساب، خوف النبي من يوم القيامة، خوف النبي على حسناته عشان ما تروحش منه. صاحب الحق ياخد حقه دلوقتي في الدنيا، والصحابي لا ينظر إلى النعاج والشياول، لا لا لا، يقول رضا النبي عني أحب لي من الدنيا وما علي. النبي يرضى عني، مش عايز حاجة، أحلى حاجة في الدنيا، أعظم حاجة في الدنيا أن النبي يرضى عني. الله الله، حب. فاهمين ده؟ ناس فاهمين صح، رضي الله عنه. دي أخلاق النبي، دي أخلاق الصحابة الكرام رضي الله عنه. النبي وصل الجعرانة، وصل الجعرانة، أنا خلاص خلصت الأسئلة. النبي وصل الجعرانة، الجعرانة فيها ايه؟ السابي والغنايم. ايه رأيكم بقى لما النبي يوصل يوزع؟ استأنى النبي صلى الله عليه وسلم بالسبي، النبي مرضاش يوزع السبي رجاء ان تأتي هوازن، يمكن يجوا هوازن مسلمين ياخدوا بقى ايه لليوم. والنقطة دي حاف عندها وابتدي لك بيها، لان دي فيها رد على شبهة من اكبر شبهات النصارى اللي بينصروا بها المسلمين، من اكبر الشبهات اتقالت قدامي كتير كتير. النصارى ياخدوا شاب كده يقولوا ايه الغزوات، ايه الغزوات اللي في الاسلام؟ هو الرسول بتاعكم ما كانش همه ان هو يخش الحروب ويقتل الرجالة وياخد الستات يوزعهم على الرجالة اللي تبعه؟ بنفس الطريقة دي النبي مش همه، الرسول بتاعكم مش همه يخش حرب موت الناس ياخد الستات يوزعهم على الرجال اللي معاه. قلة أدب، قلة أدب. وادي الرسول اهو لو وزع الستات كان ممكن يتوزعوا زي ما هو بيقولوا. استأنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تأتي هوازن، يمكن يجوا أهليهم يطلبوهم، وهذا ما حدث فعلا، وهذا ما سوف نتابعه في لقاء آخر مع الطاهر المطهر حبيب رب العالمين الشريف الكريم النسيب البار صلى الله عليه وآله وسلم، ونتابع المسير مع صاحبته الكرام. أسأل الله أن يرزقنا رؤيته، وأن يرزقنا صحبته، وأن يرزقنا القرب منه يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.